وأزواجه أمهاتهم بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب مسطورا وإذ أخذنا من المدينة ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وإذ قال

وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب وَمَا بَدَّلُوا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Thank you. وقرن في بيوتكن عليك ذلك Thank you. تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من دون المؤمنين وَاتَّقِينَ اللَّهَ لهم سعيرا